عندما تتوضأ إني أنك تمتثل أمر الله عز وجل حين قال اغسل وجوهكم حتى يتم لك الإخلاص والانقياد والذل. أيضا تلاحظ شيء آخر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به حتى تتم لك المتابعة مع الإخلاص. شيء ثالث وهو احتساب الأجر, حساب الأجر, لأن الإنسان إذا توضأ خرجت خطايا أعضائه مع آخر قطرة من الماء, وكون الإنسان ينوي الاحتساب هذا مهم جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا, من قام رمضان إيمانا واحتسابا, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. انتبه لهذا أنك محتسب الأجر على الله عز وجل, وهذا يؤدي إلى أن تحب الله عز وجل حيث كنت ترجو هذا الثواب. وما أكثر الذي يفوتنا من هذه الأمور, فنسأل الله أن يوقظنا وإياكم. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا بد من التكبير, وسبق في رواية أبي هريرة. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي أن يقدم الثناء والحمد على الله قبل القراءة لقوله يحمد الله ويثني عليه. هل هناك حمد ثناء؟ نعم, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يحمد الله ويثني عليه, قلنا هذا دعاء الاستفتاح فإنه فيه الحمد والثناء. فهل هذا يرجح أن تستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك أم ماذا؟ اختار ابن القيم رحمه الله أنه يرجح, وقال إن الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك أرجح من الاستفتاح بقولك اللهم باعد بيني وبين خطاياي, وذكر نحو 10 أوجه تدل على رجحان هذا ذكره في زاد المعاد. لكنه غير مسلم, لأن حديث اللهم باعد أصح بكثير من هذا, قد أخرجه الشيخان وغيرهما. والراجح في هذا أن نعمل بهذا تارة وهذا تارة, فتارة نقول في استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي بعض الأحيان نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فلو قال قائل أفلا يمكن أن نجمع بينهما؟ فالجواب لا, لا نجمع بينهما, لأن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يقول بين التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد إلى آخر. ولو كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا ذكره, والباقي شرح الدرس القادم لئلا نظلم الموفق رحمه الله. نعم. لو أن إنسان غسل اللصقة بدل نفسه, نعم, سواء ناسيا أو متعمدا, نعم, هذا لا بأس به, لأن الأصل في اللصقة هو الغسل. طيب الكافي يا جماعة, ها السيرة. طيب إذا كان الرجل, نعم نعم, ما يستطيع يقول اللهم لك الحمد؟ نعم, إذا كان ما يعرف أي شيء يحمد الله ويثني عليه مطلقا, مطلقا, نعم. لا, من زاد على ذلك في العدد, لا لا, حديث توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال من زاد على ذلك. نعم. هل يقال ان الحديث رفاعة فيه اجمال من حيث قوله كما امر الله بحيث المضمضة والاستنشاق؟ المضمضة والاستنشاق يا رجل داخلة في راس الوجه, هل انفك في راسك من الخلف؟ اجب لا. وفمك كذا يدخل فيها, وداخل الانف والفم في حكم الظاهر,

ثم بعدها الركبة. نعم. ثم بعدها العضل. نعم. فالتقسيم هذا لو قال أن أصل يدي البعير على الأرض. نعم. يدي البعير على الأرض. ثم بركة على ركبته. هذا من الأمور التي يريدونها ليقولون من قول الأرض. لا ما هو صحيح. ما هو صحيح. حتى الإنسان الآن رجليه على الأرض. هل نقول اللي يسجد اللي وجهها الأرض أنه بدأ بالسجود على رجليه؟ ما نقول. نعم. ها؟ نعم. السبع ولا السبعة؟ سبعة. سبعة. نعم. إذا رفع يد أو كف مثلا ناسيا فما حكم السجود؟ نقول إذا كان رفع العضو في أكثر السجود فالسجود غير صحيح. أما إذا كان في جزء من السجود كما لو مثلا حك أو شيء، نعم، أو دبى عليه حشرة ونفض رجله فهذا لا بأس به. العضو بالأكثر ناسا أو جاهلا، لأن الركن لا يسقط في الجهل. تطلع ركعة الله؟ لا ما تطلع ركعة الله. نقول يعيد السجود، يقوم ثم يعيد السجود على وجه صحيح. هل ما ترتب على العمل الصالح؟ نعم. وجهل الإنسان ما ترتب عليه؟ نعم. المراقبة يكتب له ذلك المحل. هذا محل إشكال. يعني إذا رتب على العمل الصالح ثواب وفعله الإنسان على أنه مأمور بذلك دون أن يحتسب الأجر، هل يكتب له الأجر أو لا؟ هذا محل إشكال. وجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فنص على الاحتساب. ويعارض هذا أن النصوص مطلقة، من فعل كذا فله كذا، ولم يذكر الاحتساب. لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أنه وهو الكريم الجواد أن يكتب له ما رتب على ذلك وإن لم يعلم به. شيخ أحسن الله عليكم، قولوا يعني ثم اقرأ ما تيسر من أكمل القرآن، ما هو قدر يعني تيسير في كذا القرآن شيخ؟ إيش؟ قدر التيسير. قد إيش؟ قدر التيسير. المتيسر. الفاتحة واضحة، إذا لم يعرف الفاتحة هو عرف شيء من القرآن فيقرأ بعددها من الآيات والكلمات. قرأ يعني قرأت يعني فاتحة الكتاب ثلاث آيات. لو واحد قرأ صدق تكتب ثلاث آيات ثم ركع أجزاءه. إذا قرأ الفاتحة معلم ندخل يا شيخ بعضها فقط. يعني ما يعرف إلا بعض الفاتحة. عرف شيء لا يعرف إلا بعض الفاتحة. يقرأ ما عرف، يعني يفرض أن يعرف إلى إياك نعبد وإياك نستعين. ليس جزء من الفاتحة يعني ما تترك من القرآن؟ لا الفاتحة لا بد من قراءتها كاملة، لا صلاة إلا من المقرب بفاتحة الكتاب. نعم. يقتل بها سورة هنا. هذه بين في بعض الألفاظ نفس الحديث في بعض الألفاظ من روايات أخرى أنها أم كتاب. لكن هذا الرجل جاهل فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ ما تيسر. وهذا الفهم الذي أنت أردته فهمه بعض الناس بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال: أنا ما تأثر لي من الهدي إلا ضأن ليس له إلا ثلاث أشهر أو شهرين أو بعير لها سنتين. إنه صحيح، لأن لا بد من شروط مبينة في الشرع. نعم يا سليم. الإبل اللي إحنا طلعنا عليه المشيخ ما يسمون الكباب بعير في الأربعة اللي ركب الأولات اللي في اليدين يسمونها ركب. ركب. واللي في الرجلين الإخلافيات ما يسمونها ركب. ما يسمونها ركب. لا. إيه. صحيح. ركب البعير في في في في يديه. ثاني من أول ما ذكر ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بخلاف ركبة البعير. وأول ما يبرك البعير على ركبها على ركبها اللي قدميات حتى تجي. إيه. أي بس الحديث ما قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعيد، قال لا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الصفة. عليه الركب اللي عنده يعني ركب الان انت الى صليت وش تقدم؟ قدم الركب الركب الحمد لله هذا هذا ما يبي غير هذا نعم خمس دقائق ها؟ وبعد ابدا اي نعم نعم الاذان عليك يا شيخ انا هذا يا شيخ ها؟ الاذان علي المرجع طيب نعم الذي لا ياتي بتكبيرة احرام كما ينبغي اداء اي نعم مثل ايش؟ ما يرفع يديه يعني لا هذا رفع اليدين خارج عن التكبير وش يقول؟ على طول يوم بس يديه ولا يكبر؟ لا هو المقصود النطق لا بد من النطق لكن بعض الناس يقول الله أكبر يمد الباب هذا ما أصلح الله أكبر الله لا انت عجيب بارك الله فيكم بفاتحة النصارى بعض العلماء مر معنا أن يقول لنا مثلا ظل من عباد من عبادنا أشبه النصارى وما هو المقدار الذي يظل حقيقة النصارى يعني معنى أن يبتدع عبادة عبادة ما أنزل الله بها من سلطان ظن منه أنها مشروعة ومن ذلك أن يطيل فيما ينبغي تخفيفه فإنه يكون ضلالا وجهلا. الذين يطلبون طلب العلم هل يروح شبه منهم؟ لا إذا كان قد طلبوا العلم الواجب ما هو شرط يعني لا يكون مثل النصارى يعني طلب العلم نوعان واجب وهو ما لا يسع الإنسان جهله من العبادات والمعاملات وغير واجب فرض كفاية ما سوى ذلك. الإنسان قائل ثالث في الصلاة لكنه داعي يأخذ الحروف المحارمة مثلا يمكن الحاء ما يستطيع يعني لغة تجمع على ذلك إيه يعني الظاهر أنها تصح إن شاء الله ما يقدر يعني بعضهم ما يقدر بعضهم ما يقدر يقول الحمد لله بالحاء فالظاهر اتقوا الله ما استطعتم لا بأس نعم لورا اي نعم قوله صلى الله عليه وسلم وإلا تحمد الله وتكبره هلل نعم لو اقتصر على التحميد او التكبير لا لابد من ثلاثة نعم عبد الله يجزئ من كل عضو بعضه اي نعم يجزئ من كل عضو بعضه حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو سجد على يده مقلوبة أجزأ ولو سجد على ظهور أصابعه أجزأ ظل إذا كان في مكان يعذر فيه بالجهل فإنه لا يطالب ولهذا لم نأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد ما سبق أما إذا كان مفرطا فينبغي أن يلزم بقضاء ما فات ما لم يكن في ذلك مشقة إيش؟ النبي قال لا أحد أن أقبل من القرآن في أتعلمني من قرآن الله من الله فرلا فرلا فرلا فرلا نعم إخوان من الحديث هذا المعنى ما يمكن لأنه في زيادة إذا كان فيه زيادة فتحمل الزيادة على أنها أكمل جاهل بيش طيب نقوله إذا كان لا يعرف القرآن ولا يمكن تعلمه في الوقت فيحمد الله ويكبر ويهدي خلاص على هذا الوجه غلط لأنه يقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة أخير قبل من على حسب ظاهر الكلام يا أبي هريرة والاختصار المخل لا ينبغي في التأليف فلهذا كان عليه رحمه الله أن يقول قال لرجل

صرصور تخليه ينوع عندك انت تلبس ما نصور. نعم اذا كان باب اللعب ضرب اللحم والله غالبين ان شاء الله ما في شيء لان هذه ما قصدت ولم يأتك الانسان ذنبا. قد يقول مثلا الانسان للصبي كيف يقول الديك وعلمه كيف يؤدي اليس كذلك؟ صعب الشيخ هل شيء الكلب؟ ها؟ هل شيء ضرب الكلب؟ لا الكلب ما في خير والله الشيخ هذا المسيح ها؟ هذا المسيح يعني بعض الأولاد تلقى شبه الكلب هل تنهى يعني؟ اي والله الكلب ما هو سيء ثم انه ربما إلى مكنت من هذا يبدأ ينبح على أحوالها الصغار مشكل يذجم نسمع من بعض استدل بحديث قبل ثم رأيتموني يصلي نعم على من ترك أي هيئة من هيئات الصلاة متعمدا نعم المسلم بيديه الصلاة متعمدا فقد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله قبل ثم رأيتموني يصلي فصلاته باطلة. نعم هذا ما بصحيح، هذا ينتقل بالفاتحة. الرسول كان يقرأ الفاتحة وسورة، ومع ذلك لو ترك الإنسان السورة فصلاته صحيحة. وأيضا إذا كان رسول نهى مثلا عن انبساط بسط ذراعينا يجعل أنك إذا سجدت على أي صورة غير المنهي عنها فلا بأس. هذا غلط، هذا ضد الذين يقولون لا يجب في الصلاة إلا ما جاء في حديث المسيء في الصلاة، فيسقطون أشياء كثيرة من الواجبات والأركان بناء على هذا، فيقال أن حديث المسيء لأن الرسول نبهه على شيء أخل به وما لم يخل به لم ينبهه عليه. نعم الله إذا قلنا أن الإنسان إذا صلى بالركن هل نلزمه في صلاة النافلة بالإعادة؟ النافلة الظاهر لا نلزمه في النافلة لأنها لا تجب ابتداء، ولأن الإنسان لو تعمد أن يقطع النافلة لم يأثم. أي نعم نوجه أنه ما صلى الفريضة، على أنه قد يقال إن الإنسان إذا تعمد أن يأتي بالصلاة على صفة محرمة فهو آثم، وهذا نعم هو آثم، لكن هل نلزمه أن يعيدها؟ لا نلزمه لأنها نافلة. نعم بعض الإخوة يعني إذا أراد أن يمدح قال فلان ذئب، فهل يجوز هذا؟ أو فلان يعني كالضبع أو كذا؟ والله نعم هذا معروف عندكم؟ هي يعني انه غدار ومكار عجيب. لا اسد لا بس الله اكبر الله اكبر قد القائمة ليش الرفع والتكبير. نعم البعض يستخدم التكبير على الرفع والبعض يؤخر على الرفع والبعض يساوي زين كل هذا ورد بالسنة، يعني بالنسبة للرفع مع التكبير ورد السنة بالأوجه الثلاثة، يكبر ثم يرفع، يرفع ثم يكبر، يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، فهو من العبادات المتنوعة. نعم الله شيخ سورة السجود حال الظهر في سورة الظهر في حال السجود يعلوني يبصره لا لا يعليه يرفع يعني مقوس الشيء. نعم نعم نعم. أما ما فعل بعض الناس ما شاء الله يمتد حتى تقول إنه منبطح هذا غلط مو صحيح. الجيتين على حد المنكد ولا أظن. نعم هو عليك بعض الناس تعتقد أنه ركوع بعضهم يعني يدين نجعل يرسلها. نعم بعض يضع على صدر. نعم الراجح أن يضع على صدره هذا هو الراجح، لأنه حديث سهل بن سعد أن الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يعم جميع أحوال الصلاة إلا السجود لأنها على الأرض والركوع لأنها على الركبة والجلوس لأنها على الفخذ فالباقي. وهذه تكلمنا عليها تكلمنا عليها لكن لعلك لم تحضر، وأوردنا عليها إشكالا وأجبنا عنه. نعم نعم أحسن الله عليك. بالنسبة لتكبير الإحرام بعض الناس يأتوا الإمام راجع وهو مسلم كالتدع يقول الله أكبر وينحني وهو يكبر هذا تكون صلاة نافلة تكون صلاته نافلة ويعيد الفريضة. نعم ينبهون ينبهون على هذا. ما الفائدة من قول بابا مصبر ها؟ الفائدة من قول بأنك تبيع تفكوة ثانية. نعم الفائدة ما فرق بينه وبين أنه واجب يعني بس ماذا سقط عنه يعني تقول لماذا لا تكون واجبة؟ فماذا سقط عنه؟ ما الفرق بين الصورتين؟ كيف صافي؟ يكون مدرع. نعم ما الفرق بين الصورتين؟ أي صورة؟ الآن المسألة تكبير الركوع إما أن يتركها أو يفعلها، إذا فعلها فهو أفضل وإن تركها فلا حرج. وأما ويرى بعض العلماء أنه لا بد أن يكبر الركوع ويقول إن هاتين تكبيرتين لم ترجا في مكان واحد حتى يكتفى بإحداهما عن الأخرى، وذلك لأن تكبيرة الإحرام إنما تكون حال القيام، تكبيرة الركوع حال الانحناء، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. وهذا لا شك أنه قول قوي، لا بد من التكبيرتين. انتهى الوقت صح. انتهى الوقت. اللهم صلّى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث اشتمل على أوصاف كثيرة من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أكثر الأحاديث ذكرا للأوصاف. فما معنى قوله إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه؟ جعل أي رفع، أي من المجيب؟ نعم أي رفع يديه حذو منكبيه. كيف؟ صفه لنا. أي نعم هكذا. هل هذا الرفع سنة أو واجب إبراهيم؟ هذا رفع سنة. ما هي الحكم منه؟ الحكم الأول أنه إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين الله عز وجل، والثاني أنه زينة في الصلاة. نعم، لأنه زينة في الصلاة وإشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين ربه. وهناك حكمة أعظم وهي الحكمة التعبدية التأصي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ما معنى قوله غير مفترش ولا قابضهما؟ نعم أنت مفترش ايش معنى؟ يعني يفرش ذراعيه على ارضها ولا قابضهما، يعني يضمهما الى جنبه. اذن تكون ذراعان نعم قائمتان ويبعدهما عن جنبه. طيب، هل يستثنى من الابعاد شيء من جلاب؟ يستثنى المرأة فإنها تضم نفسها. لا إلى الآن. نعم استثنى إذا كان المكان ضيق وكان يضر لمن جنبه. إذا كان في ذلك أذية لجاره الذي إلى جنبه فلا يفعل. لماذا؟ نعم تترك السنة لأجل تجنب الأذية. تمام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إماما في الناس لا يؤذي أحدا بالتجافي، يرى في رأسه. ما معنى قوله جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى؟ يجعل باطن الرجل اليسرى على الأرض. باطن إلى تتخذ بينما ظاهرها إلى ظهر الرجل للأرض وبطنها عند مقادس على نعم يلي مقادسها. صحيح. إذا جلس في الركعة الأخيرة، ما المراد بالركعة الأخيرة جزاء الشهد الأخير كذا؟ طيب في أي صلاة؟ الصلاة الرباعية والثلاثية. احنا وصلنا إلى هذا ولا؟ ها؟ فوائد ما وصلنا. طيب إذا نختصر هذا. انتهينا في الفوائد إلى قوله أنه لا ينبغي للسائل أن يخبر يديه إلى قدرة السجود. نعم. من فوائد حديث أبي حمويد أنه ينبغي للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ما هي أطراف أصابع الرجلين؟ عرفناها في المسألة، هما هي الأصابع. وعلى هذا فيغسل رجله حتى تستقبل الأصابع القبلة. طيب، وهل يجزئ أن يضع أطراف الأصابع على الأرض بدون استقبال القبلة؟ الجواب نعم يجزئ، لعموم قوله في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم إلى أن قال وأطراف القدمين. لكن السنة أن تستقبل الأصابع القبلة.